خلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قوت إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى وإلى الله المصير يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد يا أيها الناس أنتم الفقراء